فانتهره فوضعه من يده، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف من يده، ودعا أصحابه رضي الله عنهم، ثم أعلمهم بما كان من أمره وأمر هذا الرجل وعفى عنه، وكذلك عفى عن لبيد بن الأعصم الذي سحره عليه السلام، ومع هذا لم يعرض له ولا عاتبه مع قدرته عليه، وكذلك عفوه عليه السلام عن المرأة اليهودية وهي زينب أخت مرحب اليهودي الخيبري الذي قتله محمد بن مسلمة رضي الله عنه، التي سمت الدراع يوم خيبر، فأخبره الدراع بذلك فدعاها فاعترفت فقال: ما حملك على ذلك؟ قالت: أردت إن كنت نبيا لم يضرك، وإن لم تكن نبيا استرحنا منك، فأطلقها عليه الصلاة والسلام. ولكن لما مات منه بشر بن البراء رضي الله عنهما قتلها به. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا، والحمد لله. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Yeah.